مغلوبون فانتصر لهم يا قوي يا قادر. اللهم بدل فقرهم غنى وذلهم عزا، اللهم بدل فقرهم غنى وذلهم عزا، وفرقتهم جمعا وهزيمتهم نصرا. اللهم كن مع إخواننا المسلمين المجاهدين في الهند وكشمير، اللهم كن معهم في بورما والفلبين، اللهم كن معهم في بلاد الصومال، اللهم كن معهم في البوسنة يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم اجمع كلمة قادة الأفغان على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم خلصه من قبضة أحفاد القردة والخنازير. اللهم ارزق أهله حسن الاستقامة والإسلام، وارفع عنهم ذل اليهود والاستسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر بلاد المسلمين من كل ملحد وطاغوت. اللهم يا ذا العزة والجبروت طهر بلاد المسلمين من كل ملحد وطاغوت. اللهم أيد العلماء العاملين والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم أيدهم بتأيينك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم ارفع ذكرهم في العالمين، واجعل لهم لسان صدق في الآخرين، واجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم. اللهم ومن آذاهم فآله، اللهم ومن آذاهم فآله، اللهم ومن آذاهم فآله، اللهم ومن كادهم فكره، اللهم ومن مكر بهم فامكر به. اللهم عليك بالذين يضيقون على العلماء والمصلحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم واجعل ما أصابهم رفعة لدرجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم وتمحيصا لذنوبهم. اللهم ارزق أهلهم الراحة والاطمئنان، اللهم ارزق أهلهم الراحة والاطمئنان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم من ساهم مع المسلمين المصلين في قضاء حوائجهم وتنظيم أمورهم، اللهم اهد قلبه، اللهم اغفر ذنبه، اللهم استر عيبه، اللهم ارفع ذكره، اللهم يسر له أمره، اللهم واجزه خير ما جزيت محسنا على إحسانه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أولاد المسلمين من بنات وبنين. اللهم وحببهم لأهل الخير، وحبب أهل الخير إليهم. اللهم ومن كان من أولاد المسلمين مقترفا للمعاصي وعاقا لوالديه وشقيا في حياته، اللهم من عليه بتوبة عاجلة، اللهم من عليه بتوبة عاجلة، اللهم من عليه بتوبة عاجلة، واجعله قرة عين لوالديه، واجعله قرة عين لأمته. اللهم واجعلنا جميعا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح نساء المسلمين عامة ونساءنا خاصة. خاصة. اللهم ارزقهن الحياء والعفاف والستر. اللهم ارزقهن العلم النافع والعمل الصالح والولد البار. اللهم احفظهن من كيد المعتدين. اللهم احفظهن من كيد المعتدين وخطط المريبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين والمسلمات الذين ماتوا على الإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وكرمك واثقين. اللهم ومن كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا ومن كان منهم ملهوفا معذبا فبدل حزنه فرحا وسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها خير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفلت قرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا خير منازلنا وأفسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة. اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة. اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين وندعوك دعاء الخائف الضرير ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. ندعوك دعاء من خضعت لك رغبته ورغم لك أنفه وذل لك جسمه. نسألك اللهم أن تعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم أعتق رقابنا ووالدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وذرياتنا وأزواجنا من النيران واجعلنا ممن يورثون الجنان وممن يبشر بروح وريحان. ورب الراض غير غضبان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لحسن الختام والثبات على الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من عم البلاد فضله ونعماؤه ووسع البرية جوده وعطاؤه نسألك اللهم أن تجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان. اللهم اختم لنا هذا الشهر بالعفو والغفران والصف والرضوان والعتق من النيران يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن. اللهم تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم أنزل علينا جميعا توبة من عندك تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين. اللهم تب علينا أجمعين. اللهم انظر إلينا في هذه الساعة المباركة نظر المرحومين. اللهم واجعلنا من المقبولين المرحومين ولا تجعلنا من المبرودين المحرومين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وبركة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم واجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وتجارة رابحة لن تبور. اللهم وحقق لكل منا سؤله وبلغه من خيري الدنيا والآخرة ما أمله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا رزقته ذرية صالحة ولا عدوا إلا دحرته ولا عالما إلا وفقته ولا حاكما إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها بيسر منك وعافية يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.